شفاعات النبي صلى الله عليه وسلم. وانتهى بنا الوقت عند النوع الثاني وما عقب به الشارح فيه رحمه الله. الآن نعيد بإذن الله قراءة النوع الثامن ونشرح بما يفتح الله تبارك وتعالى به. تفضل. فيقال انطلق اصلي ما كان فيه فأقول عندك سيقول فأقول يا ربي إذن فأقول يا ربي إذن إن قال آجنا جنس الله فيقول وإنني وجهاني وفي الياس لأخذكم لأخذكم عن الله هذا النوع الثاني هو الذي وقع فيه الخلاف كما تعلمون بين أهل السنة وبين أهل الضلال والبدعة، واشتد النزاع بينهم، وما يزالون أعني أهل البدع إلى اليوم ينكرون هذه الشفاعة ويمارون ويجادلون فيها رغم ثبوتها في الأحاديث الصحيحة المتواترة، ورغم أن دلالتها على كرم الله تعالى وعلى فضله أعظم مما يخيل إليهم من أن فيها ما ينقص وما يغض من قدر الألوهية، لأن الله سبحانه وتعالى لا يحسن به كما يقولون إلا أن يعاقب المذنب، بل قالوا يجب عليه ذلك كما تجرأ على ذلك من تجرأ، نسأل الله العفو والعافية. وهذه الشفاعة وهذا النوع الذي هو إخراج أهل الكبائر من النار أو إخراج أناس من أهل النار منها بعد أن دخلوها، هذه ليست خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم، بل هي أيضا للملائكة ولعباد الله الصالحين المؤمنون. وفي هذا دليل أيضا على خطأ، على فداحة الخطأ الذي ذهب إليه من أنكرها. وقد سبق أن ذكرنا أن الشيخ رحمه الله استدل على هذا النوع بقوله صلى الله عليه وسلم شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي. والحديث بهذا اللفظ من جهة المعنى أولا لا شك أنه صحيح، لأن الأحاديث الكثيرة ثابتة في أن الشفاعة ثابتة لأهل الكبائر، فالشفاعة لأهل الكبائر حق ثابت وارد وصحيح. لكن هذه اللفظة قد تشعر بالاختصاص كأنه يقول شفاعة لأهل الكبائر من أمتي، هي لا تشعر، لا هي ليست خاصة لأهل الكبائر، وإن كانت قد تشعر بذلك، فالشفاعة ليست خاصة لأهل الكبائر بل هي أنواع كما سبق. وهذه الرواية أو هذا الحديث بهذا اللفظ من العلماء من ضعفه، كثير من العلماء ضعفوه، وبعضهم نال إلى تصحيحه أو إلى تحسينه بكثرة شواهده وطرقه، كما ترون مثلا في الحاشية التي عندكم. فعلى كل حال المعنى صحيح، ومن قال بصحته فهو مصيب لتعدد طرقه من جهة، ولصحة معناه وثبوته في الأحاديث الصحيحة المتفق على صحتها بل المتواترة. لكن السارح رحمه الله هنا حبذا لو أنه رتب في الكلام، يعني مثلا لما قال وهذه الشفاعة تشاركه فيها الملائكة والنبيون والمؤمنون أيضا، حبذا لو أخر هذه الجملة إلى بعد نهاية حديث أنس عندما يقول وروى الحافظ أبو يعلى عن عثمان رضي الله عنه، ثم يأتي بالأحاديث الأخرى حتى يكون الكلام متصلا. وهذه الشفاعة قال بعد ذلك وهذه الشفاعة تتكرر منه صلى الله عليه وسلم 4 مرات، كان ينبغي بعد ذلك أن يذكر رأس الحديث أنس الذي وقعت فيه الشفاعة 4 مرات حتى تفهم، يعني يكون أحسن في التنسيق وفي الترتيب. لاحظتم هذا؟ يعني بعد ما يقول واستمر على بدعته نقول وهذه الشفاعة ما نحسب شيء بس نعلق يعني، وهذه الشفاعة تتكرر منه صلى الله عليه وسلم 4 مرات وينتقل إلى حديث البخاري. أو نجيب ومن أحاديث هذا النوع حديث شفاعة لها الكبائر من أمتي، وإن كان تقديم الصحيح المتفق على صحته أو لا، ثم بعد ذلك يذكر ما فيه احتمال. ثم لما نأتي بعد أن ننتهي من الحديث يقول وهذه الشفاعة تشاركه فيها الملائكة والنبيون والمؤمنون أيضا، ثم نقرأ ما ذكره الشيخ من الأدلة في ذلك. فليس في الأمر يعني كبير إشكال إن شاء الله، أنتم تعرفون مقصود الشارح بهذا، لكن حتى تكون الجملة ودليلها معا ليتسق الفهم ويمكن إن شاء الله. فقوله وهذه الشفاعة تتكرر منه صلى الله عليه وسلم 4 مرات، أي أن النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك، يشفع في أهل الكبائر في العصاة الذين استحقوا دخول النار ودخلوها بالفعل 4 مرات، يذهب ويأتي 4 مرات كما جاء في هذا الحديث، بخلاف مثل الشفاعة العظمى معلوم أنها مرة واحدة، شفاعته لدخول أهل الجنة مثلا مرة واحدة وهكذا. لكن هذه فتكرر منه صلى الله عليه وسلم 4 مرات، وهذا الحديث وبهذه الصفة من أعظم الأحاديث ومن أعظم الأدلة الدالة على أن الإيمان يزيد وينقص، وأن الناس متفاوتون في الإيمان كما تفرون. فلهذا يذهب النبي صلى الله عليه وسلم أول مرة ويأذن له ربه عز وجل أن يشفع في قلبه مثقال شعيرة، ثم ما هو أقل ثم ما هو أقل إلى الرابعة كما سنشرح بإذن الله سبحانه وتعالى. فهذه 4 مرات تتكرر منه صلى الله عليه وسلم بحسب ماذا؟ بحسب تفاوت أهل النار هؤلاء عافانا الله وإياكم منها في أعمالهم في إيمانهم. فالذي أعلى إيمانا وهو قليل بلا شك، لكن بالنسبة لمن دونه الذي إيمانه مثل حبة الشعير، بالنسبة لمن دونه يخرج قبل من كان إيمانه مثقال حبة خردل وهكذا. وآخر شيء يخرج الذي ليس عنده إلا مجرد التوحيد الإقرار لله سبحانه وتعالى بالوحدانية ولنبيه صلى الله عليه وسلم بالشهادة، وغلبته الذنوب فغلبته المعاصي فيما دون ذلك، نسأل الله العفو والعافية. فهذا الحديث الذي رواه اليوم البخاري قال حدثنا معبد بن هلال العنزي، هذا التابعي معبد، بسنده إلى معبد قال اجتمعنا ناس، نحن الذين اجتمعنا ناس من أهل البصرة، فذهبنا إلى أنس بن مالك وذهبنا معنا بثابت. ثابت البناني هذا من خاصة تلاميذ أنس، نجد أكثر أو كثيرا من روايات أنس رضي الله تعالى عنه رواها عنه من تلميذه ثابت. هذا أنس خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم، شرفه الله سبحانه وتعالى بهذه المهنة العظيمة وهذه المنقبة الجليلة التي يتمناها كل مؤمن يحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتشرف بخدمة الرسول صلى الله عليه وسلم. ولهذا روى عنه رواية كثيرة، هو من المكثرين من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم رغم صغر سنه، ولكن الله عز وجل أعطاه الفقه وأعطاه الذكاء والحفظ، ثم استجاب دعوة النبي صلى الله عليه وسلم له فأطال عمره، فكان في ذلك منقبة عظيمة، وكان بذلك خيرا عظيما للأمة، الأمة الإسلامية. النبي صلى الله عليه وسلم تزوج أم المؤمنين عائشة، وكانت ما تزال فتاة في ريعان الصبا، وتوفي عنها صلى الله عليه وسلم وهي كذلك، وهي فتاة في ريعان الصبا توفي عنها صلى الله عليه وسلم، فبقيت تحدث الناس بحياته صلى الله عليه وسلم نحو من 50 سنة بعد وفاته، وتحدث الناس عما كان يفعل صلى الله عليه وسلم. وهذا تلميذ خادمه أنس عاش بعدها بما يقارب وما يزيد على 40 سنة أو نحو ذلك أيضا، فكان يحدث الناس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث الذي خبر وعايش وخدم ورأى، وهذا من فضل الله سبحانه وتعالى واستجابة لدعوة نبيه صلى الله عليه وسلم لهذا الصحابي الجليل. فكان السلف الصالح أيها الأخوة الكرام انظروا حرصهم على طلب العلم، وانظروا محبة بعضهم لبعض، وانظروا أدبهم مع علمائهم أيضا. فذهبوا أخذوا ثابت وذهبوا هم ثابت وقال نذهب لنزور خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم وصاحبه لنسأله عن حديث الشفاعة. ثم بعدين يقول يسأله يعني أخذ ثابت ليسأله عن ماذا؟ عن حديث الشفاعة. قال فإذا هو في قصره، فدخلوا ذهبوا فإذا هو في قصره يعني في بيته. الصحابة رضي الله تعالى عليهم القصور في أيامهم بمعنى البيوت، نعم بالنسبة لما كانوا عليه من شرف العيش تعد قصورا، ولكنها بالنسبة لما كانت عليه قصور كسرى وقيصر عليه. فكان في منزله رضي الله تعالى عنه فوافقناه يصلي الضحى، فوافقناه يصلي الضحى. بعض الأخوان بالطبعات ما فيها الهاء، فوافقناه. فوجدوه رضي الله تعالى عنه يصلي صلاة الضحى فاستأذن. طبعا في ذلك دليل على مشروعية صلاة الضحى وتعلمون الخلاف الوارد فيها. فكان أنس رضي الله تعالى عن عمله هذا مما يدل على مشروعيتها واستحبابها. فاستأذن استأذنوا عليه فأذن لنا وهو قاعد على فراشه. فقلنا لثابت لا تسأله، نعبد ومن معه يوصون على من؟ على ثابت. القضية لهم موضوع الشفاعة لا تسأله، يقول لا تسأله عن شيء أولا من حديث الشفاعة، يعني لا تقدم على حديث الشفاعة شيئا. لماذا يا شباب؟ لأنه في زمن أنس رضي الله تعالى في ذلك الوقت، كان ذلك الوقت في زمن الحجاج، وكان هذا في آخر عمر أنس. وتدري أنه في آخر عمر أنس لما ذهبوا إلى الحسن قال فقال إيه؟ لقد حدثني وهو جميع منذ 20 سنة، يعني وهو شاب منذ 20 سنة، فهذا في آخر عمر أنس في أيام الحجاج وفي تلك الفتن. وكانت الخوارج قد استشرى أمرها وكانت تحارب الحجاج حتى كان لهم دول في جهات فارس وفي عمان وما أشبه ذلك، فكانوا ينكرون الشفاعة. فلهذا ذهبوا ويريدون أن يسألوا عن هذه القضية المهمة، فيخشوا أن ثابتا يذهب فيسأل عن شيء من الأحكام الأخرى. وكله خير وكله طيب، لكن نقول لا يا ثابت لا تسأله عن شيء أول من حديث الشفاعة، أي قبل حديث الشفاعة. اجعل أول ما تسأل سؤالك عن هذا الحديث، والباقون ساكتون. انظروا الأدب، هم ساكتون وثابت لأنه التلميذ الخاص تقريبا هو الذي سوف يتولى السؤال. فتقدم ثابت وقال له يا أبا حمزة هؤلاء إخوانك من أهل البصرة جاءوك يسألونك عن حديث الشفاعة. إخوانك هؤلاء من التابعين رضوان الله تعالى عليهم أجمعين، يقول هؤلاء إخوانك من أهل البصرة جاءوك يسألونك عن حديث الشفاعة. يمهد ويقدم لهذه الزيارة في هذا الوقت، وأن المقصود بها العلم وأن هؤلاء ما قصدهم إلا ذلك. وكما مر معنا وتعلمون أن طلق بن حبيب وهو من خيار التابعين ويزيد الفقير وهو كذلك وبعض التابعين يقول كنت أرى رأي الخوارج وكنت أنكر حديث الشفاعة حتى ذهبت إلى جابر، وبعضهم حتى ذهب إلى أنس، وبعضهم ذهب إلى غيرهم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. فهذه القضية كانت رائدة، بعض الناس في البصرة بالذات والكوفة لأنها موطن الخوارج وما حولها، كانت القضية كانت الشبهة لهذه البدعة رائدة، وهو كيف يفعل الكبيرة ثم يغفر له أو يشفع له أو يشفع فيه كيف؟ فهذه بدعة شبهة روجها الخوارج فلاقت آذانا عند بعض الناس، ولكن شفاء العين السؤال وشفاء الجهل العلم. فإذا سمع الإنسان بأمر وأشكل عليه فلا يجتهد بآرائه الشخصية ويقول هذا حلال وهذا حرام وهذه بدعة وهذه السنة، ولكن ماذا؟ فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فذهبوا ليأخذوا السؤال ليأخذوا العلم من أهله. فقال قال أنس رضي الله تعالى عنه ويحدثهم بما أرادوا وما طلبوا: حدثنا محمد صلى الله عليه وسلم قال: إذا كان يوم القيامة ناجى الناس بعضهم في بعض، يموجون بعضهم في بعض من الهول ومن الكرب، نسأل الله أن يعافينا وإياكم، فيأتون آدم فيقولون: اشفع لنا إلى ربك، فيقول: لست لها، ولكن عليكم بإبراهيم فإنه خليل الرحمن. تلاحظون أنه لم يذكر نوح، لكن يقول هنا: عليكم بإبراهيم فإنه خليل الرحمن. والذي في الأحاديث الأخرى هو أنه ذكر نوح عليه السلام، وهذا هو الراجح، فهذا إما فقط وإما خطأ من الحفظ. ولكن يقول: عليكم بإبراهيم فإنه خليل الرحمن، فيأتون إبراهيم فيقول: لست لها، ولكن عليكم بموسى فإنه كليم الله، فيأتون موسى فيقول: لست لها، ولكن عليكم بعيسى. كل هذا قد سبق شرحه وإيضاحه كما تعلمون، إلى أن يقول موسى: ولكن عليكم بعيسى فإنه روح الله وكلمته. هذه العبارة: روح الله وكلمته. نحن نشهد أن عيسى روح الله، عبد الله ورسوله، وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، كما أمرنا بذلك النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عبادة بن الصامت رضي الله تعالى عن المتفق عليه: فمن شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله، وأن عيسى عبد الله ورسوله، وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، وأن الجنة حق والنار حق، أدخله الله الجنة على ما كان من العمل. فهذا قوله هنا: فإنه روح الله وكلمته. إضافة الروح إلى الله سبحانه وتعالى هنا لأنها متفردة متميزة عن غيرها، وإلا فإن الأعيان أو الذوات إذا أضيفت إلى الله سبحانه وتعالى فإنها على نوعين. كيف؟ يعني إما أن نضيف إلى الله تعالى معنى من المعاني، وإما أن نضيف إليه ذوات وأعيان. فإذا أضيف إلى الله تعالى معاني لا تقوم بذاتها، مثلا قلنا: علم الله، عزة الله، مثلا حكمة الله، رحمة الله، هذه معاني لا تقوم بذاتها، ليست أعيان وذوات مستقلة. إذا أضيفت إلى الله عز وجل فهذه تكون ماذا؟ صفات. هذه تكون صفات لله عز وجل. فإذا أضفنا إلى الله تبارك وتعالى ذوات وأعيان مخلوقة فكيف الحال في ذلك؟ تكون هذه على نوعين. نوع منها خاص لمعنى خاص فيه، ونوع آخر عام يشترك فيه كل ما يضاف إلى الله سبحانه وتعالى. مثلا نبدأ بالعام، مثلا نقول: هذه السماء سماء الله، هذا الجبل جبل الله، لأن الله سبحانه وتعالى هو الذي خلقه، هذا المال مال الله مثلا، وهذا الشيء لله، بمعنى إيه؟ أنه طبعا الإضافة بمعنى اللام، الإضافة في اللغة العربية معنى اللام، فهذه الأشياء كلها لله عز وجل، بمعنى خلقه الذي هو له. فلهذا إذا قلنا عباد الله مثلا الكفار أمة من الأمم، قلنا: هؤلاء عباد الله، بمعنى إيه؟ خلقه الذين في ملكه وفي قهره، الذين هو الذي ربهم سبحانه وتعالى. وأما إذا أضيف إلى الله تبارك وتعالى الذات أو العين بالمعنى الخاص فهذه مثل إيه؟ مثلا نأخذ الناقة، إذا رأيت أنا ناقة في الصحراء قلت: هذه ناقة الله، هذا بالمعنى إيه؟ العام، ناقة الله بمعنى مخلوقة، خلقها الله، ناقة الله خلق الله. لكن ناقة الله وسقياها التي قال الله تبارك وتعالى عن لسان نبيه صالح، هذه ناقة خاصة. مثلا المساجد كلها بيوت الله، ليس كذلك؟ نقول: هذا بيت الله، هذا مثلا بيت الله. نحن الآن نقول نشرح هذا الكلام في بيت الله، لكن إذا قلنا بيت الله وعرضنا به المسجد الحرام الكعبة، ومن الكعبة بيت الله، فهذا معنى إيه؟ خاص. لماذا؟ لأن فيه اختصاص من العبادة لا تفعل عند غيره، فهي تطلق بالمعنيين. طيب الأرواح كلها أرواح الله، كلها مخلوقة لله، روحي أنا وروحك وروح كل إنسان، يقال لها روح الله أي المخلوقة لله. لكن عيسى عليه السلام روح الله في اختصاص، ما وجه اختصاص عيسى؟ أيوة الله يسأل، لأنه خلق من أم بلا أب، هذه ميزة يختلف بها عن جميع الأرواح، أن روحه عليه السلام خلقها الله سبحانه وتعالى خلقا خاصا، حيث أرسل بها الروح الأمين فنفخها إلى الموضع الذي يخلق الله سبحانه وتعالى فيه الأجنة، ثم وضعته أمه مريم عليها السلام. فهذه وكلمته، ما معنى وكلمته؟ الذي وجد بالكلمة، أي الذي وجد بكلمته، وهي قوله تعالى كن، إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. فهذه كلمة أمر الله سبحانه وتعالى أو ألقاها الله تعالى إلى جبريل وقال كن فكان عيسى عليه السلام. فكلمته أي الذي وجد بكلمة الله. أيضا فيها اختصاص هنا، لأن كل الخلق نعم وجد بكلمة الله، أن الله تعالى يقول لكل الإنسان كن فيكون، لكن عيسى عليه السلام هناك خلق خاص متميز، وهو أن هذه الكلمة كان بها عيسى عليه السلام من غير أب. بقية الحديث يعني كما سبق، فيأتون عيسى فيقول لست لها ولكن عليكم بمحمد صلى الله عليه وسلم، فيأتوني فأقول أنا لها، فأستأذن على ربي فيؤذن لي ويلهمني محامد أحمده بها لا تحضرني الآن، لا تحضرني الآن. كما سبق الله سبحانه وتعالى يلهم النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك الموضع. ومن هذا يا إخوان نفهم أن الإنسان إذا أخلص وتضرع إلى الله سبحانه وتعالى وأثنى على الله عز وجل فإن ذلك أرجى لقبول الدعاء. فعلينا إذا أردنا أن يقبل دعاؤنا وكلنا يريد ذلك أن نثني على الله سبحانه وتعالى وأن ندعوه بأسمائه الحسنى وأن نتضرع إليه سبحانه وتعالى، فذلك أرجى في القبول. ثم يقول فأحمده بتلك المحامد وأخذ له ساجدا، فيقال يا محمد ارفع رأسك وقل اسمع لك وسل تعطى واشفع تشفع، فأقول يا رب أمتي أمتي أمتي، فيقال انطلق فأخرج منها من كان في قلبه مثقال شعيرة من إيمان، فأنطلق فأفعل. هؤلاء أصحاب الصنف الأول الذين هذا الكلام بعد أن يدخل الله سبحانه وتعالى أهل النار النار، ويدخل مع أهل النار العصاة من الموحدين المذنبون من الموحدين من أمة محمد صلى الله عليه وسلم. فيقول الله سبحانه وتعالى قل انطلق فأخرج منها من كان في قلبه مثقال شعيرة من إيمان، يعني طبعا إيش؟ فما فوق، يعني ما كان فوق مثقال الشعيرة فهذا أولى أن يخرج، هذا الحد يعني الحد الأدنى، أخرج من كان في قلبه مثقال شعيرة من إيمان. فأنطلق فأفعل، فينطلق النبي صلى الله عليه وسلم فيفعل، ثم أعود فأحمده بتلك المحامد، يعود ويحمد ربه هذه المرة الأولى، ثم أعود أي المرة الثانية فأحمده بتلك المحامد، ثم أخر له ساجدا، فيقال يا محمد ارفع رأسك وقل اسمع لك وصل تعطى واشفع تشفع، فأقول يا ربي أمتي أمتي. هذا دليل شفقته صلى الله عليه وسلم ورحمته بأمته، وهذه التي ادخرها واختبأها كما ورد ذلك في حديث حسن له طرق، أنه اختبأ لكل نبي دعوة مستجابة، وقال يقول صلى الله عليه وسلم إني اختبأت دعوتي لأمتي يوم القيامة، فاختبأ دعوته إلى هذا الموقف، أخرج من كان في قلبه مثقال حبة من شعير، اكتفى بهذا الحد لا، عاد إلى ربه عز وجل، عاد فسجد

لا بلد كفر، يعتبر بلد البلد بلد إيه؟ كفر. فيها مسلمين نعم يمكن يكونوا 100,000 ولا نص مليون فرضا، بس البلد بلد كفر بحكم أكثرية السكان. ولذلك أن الأحكام التي فيه نعم نعم الأحكام التي فيه أحكام كفر بخلاف المسلمين. إذا وجد المسلمون الحقيقيين في مجتمع مسلم طبعا لابد أن الأحكام التي يتحاكمون إليها والتي تسري عليهم هي أحكام الإسلام طبيعة الحق. ففي دار الإسلام تأكل الذبيحة، ولا أتأكد مني ذبحها دار الإسلام تأكل الذبيحة، تسمي الله وتأكل، يعني ما لم يظهر لك غير ذلك. يعني واحد معروف أنه مشرك تعرفه يذبح ما تأكل من عنده، هذا معروف، لكن الأصل يعني تأكل الذبيحة، تصلي خلف من رأيته يصلي، ما لم يتبين لك أنه هو بذاته مشرك أو كافر أو مرتكب لأمر يخرج من الملة. لكن الأصل في الناس هو الإسلام، لأن الدار دار الإسلام أهلها مسلمون، وكذلك دار الكفر الأصل فيهم الكفر. فمثلا تنزل في بيئة مشركين فلازم تعرف أن ذبائحهم ذبائح المشركين حرام، فما تأكل ذبيحتهم، لكن لو عرفت واحد بعينه مسلم يذبح تأكل، يعني عكس ما قلنا في دار الإسلام. المسألة في الأحكام، في هذه الأحكام الانقلاب، كيف تنقلب دار الكفر إلى دار الإسلام، وكيف تنقلب دار الإسلام إلى دار الكفر، هذا شيء آخر. لاحظتم كيف هذا تكلمنا عن أصل الدارين، كيف تنقلب دار الكفر؟ ممكن تنقلب دار الإسلام دار إسلام إذا سرت عليها أحكام الإسلام ولو كان غلبية أهلها كفار. يعني كيف؟ بلد من البلدان أراد المسلمون أن يجاهدوا ليفتحوه، فقال أهل هذا البلد كلنا نرضى أن نكون من أهل الذمة، خلاص من أهل الذمة، نعطيكم الجزية ويدخل في حكمكم ونبقى على ما نحن عليه، فنتركهم على دينهم ونأخذ منهم الجزية ولكن يخضعون لأحكام الإسلام. فهذه الحالة أصبحت الدار دار إيش؟ دار إسلام، أهلها مسلمون لا، لكن انقلبت الدار ليش؟ لما صرت عليها أحكام الإسلام. لكن العكس هل يصح؟ بلد إسلامي احتلوه الكفار سيطروا عليه، هل يصبح دار كفر لأن الكفار سيطروا عليه وأخذوا يفرضون أحكامهم عليه؟ لا لا يصبح، هذا خطأ، ومن ذهب إلى ذلك فقد أخطأ. فالمسألة إذن فيها يعني فرق بين اسم الدار أو اسم المجتمع في الأول، ثم في الانقلاب، متى ينقلب المجتمع المسلم إلى مجتمع كفر، متى ينقلب المجتمع الكافر إلى دار إسلام. لو حصل أن بلدا من البلدان الإسلامية محي الإسلام منها محوا تاما لانقلب إلى دار كفر. مثل إيش؟ ما في كثير فيه، مثل أندلس اليوم، أسبانيا والبرتغال، ما كانت دار إسلام، ما تكلمنا قبل قليل عن عبد الرحمن الناصر 50 سنة يحكمها وغيره وغيره. طيب لما جاء الأسبان وطردوا جميع المسلمين ونصروهم بالقوة وأحرقوا من رفض ذلك وأصبحت كما هي اليوم، يعني لا تكاد تجد فيها مسلما إلا النادر النظر اليسير المتخفي بدينه، الدار هذه صارت دار إيش؟ دار كفر. وهكذا فالأمور لكل شيء قدر، وهي مجرد أحكام فقهية، ومن جعلها من أبواب العقيدة والإيمان ووالى فيها وعاد فيها وكد دينه في ذلك فقد أجهد نفسه في غير قائل، نسأل الله العفو والعافية. يقول الأخ: شفاعة الأنبياء لعصاة أمتهم وشفاعة الشهداء والصالحين لآلهم، فلمن شفاعة الملائكة؟ وهل منالها مقتصر على من أراد الله، أم أن هناك أسبابا لها من عبادات وأفعال يقوم بها العبد يأذن الله بسببها الملائكة في الشفاعة؟ أما ما هي الأعمال التي إذا عملناها كنا من أهل الشفاعة، فهذا ما شرعنا فيه ونكمله إن شاء الله تعالى في الدرس القادم، مثل ما قلنا قراءة القرآن، طلب الوسيلة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وغير ذلك من الأعمال التي تأتينا، سكن المدينة، الصلاة على الجنازة وغير ذلك. لكن قضية لمن يشفع الملائكة؟ الأنبياء يشفعون لأممهم والشهداء والصالحين لذويهم، فلمن شفاعة الملائكة؟ الشفاعة يا إخوان لها جانبان لا تنسوهما، في جانب رحمة من الله عز وجل

أبوا النبي صلى الله عليه وسلم، هل يشفع لهم الرسول صلى الله عليه وسلم؟ سبق ذلك، ما هل يشفع لهما